بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وطرقنا على المحبة البيضاء لأنها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيما هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يرضى عليك، إنه لا يذل من عليك وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك، تبارك ربنا وتعالي. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا لواقة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وواسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة، ونسألك يا رب الفوز يوم القضاء. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا قبح. ونسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا وتقبل موازيننا وتقبل صلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك يا رب الدرجات العلى من الجنة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي أن يجعل أيامكم مباركة وأعماركم مباركة وأنفاسكم مباركة وأنفاسكم مباركة. اللهم بارك لنا في الباقي من أعمالنا، اللهم بارك لنا في الباقي من أعمالنا، اللهم بارك لنا في الباقي من أعمالنا، واجعلنا وسيط واجعله طريقنا إلى فردوسك الأعلى من الجنة، واجعله طريقنا إلى فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم كما ألفت قلوبنا وجمعتنا على كتابك فلا تحرمنا جناتك، اللهم كما جمعتنا على كتابك فلا تحرمنا الاجتماع في فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم نسألك يا رب العالمين أن فردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم شفع عندنا نبيك المصطفى واسقنا صلى الله عليه وسلم، اسقنا بيده الكريمة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم ثبتنا على الصراط يا رب العالمين. اللهم هون علينا مصائب الدهر، اللهم هون علينا مصائب الدهر، اللهم هون علينا مصائب الدهر، واجعلنا بها عند الضراء من الصابرين وعند السراء من الشاكرين. اللهم لا تجعلنا ممن تخطفته الشياطين، اللهم لا تجعلنا ممن تخطفته الشياطين، اللهم لا تجعلنا ممن تخطفته الشياطين فخسر الدنيا والدين فكان من الخاسرين. يا أحبتي، تمر الأيام سريعة، كان كل مرة أسرع مما أتصور، يعني الإصباغ يمر بصراحة أحس بأنه غمضة عين، كأنه غمضة عين. بس اللهم جعلناكم ممن سطر في كتابه، سطر في كتابه الأعمال الصالحة مش نعمل تهوية في المسجد لأن الناس أو يعني ما مش أظهر ومي بقى بالمهم شباب ممكن يفتح المسجد. معلش قبل ما نبتدي الدرس ان شاء الله باذن الله ربنا يختم لنا الصالحات يا جماعه. النهارده ختام سوره الكهف خلاص يعني خلصنا من تفسير نص القران. في سؤال واحده تسال تقول من هي سيده نساء العالمين؟ سيده نساء العالمين مين؟ طبعا هي سيده نساء العالمين السيده مريم ولا فاطمه ولا اسيا امراه فرعون ولا السيده خديجه؟ ها الأربع نساء سيدات نساء العالمين. لا بس نرتب كده السيدة خديجة ليس لها بيت من إيه؟ من قصر. تعرفين بيت اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام سبحان الله قال له كده قال له يقرأها من؟ مين اللي كان بيقرأها السلام؟ الله عز وجل. ايه البشرى ان هي سبحان الله هذه المراه السيده الكريمه امنا خديجه رضي الله عنها يما بنقول كده رب متى نراهم؟ اللهم ابعدنا بما نراهم ونسعى بلقائهم يا رب العالمين. شوف السيده خديجه وشوف امهاتنا ونقعد نجلس معاهم ونقول لهم ونذكر لهم اننا كنا نسير على دربكم أننا لم تشغلنا الدنيا عن انتقال أثاركم، أننا لم تشغلنا الدنيا عن اختفاء أثاركم، أننا لم تشغلنا الدنيا عن اتباع هديكم، سرنا على دربكم حتى نلقى الله عز وجل، حتى إذا كان ذلك اليوم الذي نحشر فيه ونبعث فيه نكون في زمرة هؤلاء. اللهم احشرني وإياكم معهم في عليين وأصرفنا عن من حشرتهم في أسفل سافلين. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. هنختم يا بناتي سورة نشوف كده بالنسبة وقفنا في سورة في سورة الكهف. كما ذكرتم سورة الكهف طبعا المفروض إن سورة الكهف تقرأيها مرة في الأسبوع. المفروض تكون إن شاء الله كده يكون إن أنت هذه السورة قرأتيها. هو لسه في حد فينا لم يقرأ سورة الكهف التي ينور بين الجمعتين؟ يعني كلنا الحمد لله بنجتهد في ذلك الامر ان شاء الله لانها ايه من فضائلها لما ذكرنا سوره الكهف هي ايه بنات ومن حفظ منها كام يحفظ ربي من ايه من فتنه عشان كده اسال ربي ان نكون ممن من الله عليه بذلك الامر. وقفنا عندما نقرا سوره الكهف يوم الجمعه وكان هذه السوره بناتي مسيف فتن حصل عرض الفتن عرض الفتن فيها كل فتن كل صورة الكهف فيها كل فتن من أول فتنة إيه؟ أول حاجة فتنة الدين. كيف ثبت يثبت الإنسان عندما يفتن في الدين؟ هي الفتية اللي أمنوا ربهم وزدناهم هدى. وكان نتيجة إن هم ثبتوا في الدين إن ربنا سبحانه وتعالى إرعى بصانة صدق عليا يذكر اسمهم تقص يقرأ قصتهم كل يوم على الأقل كل أسبوع على الأقل مرة لأنهم يعني اتخذوا طريق الهدى اللهم اجعلني وإياكم من اتخذ طريق الهدى لأنهم التمسوا بهدى الرب رب العالمين لأنهم اختاروا الهدى على الضلالة لأنهم لم يشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الناس اللي بيبيعوا الدنيا بيبيعوا الآخرة بالدنيا هم قليل العقل لأنهم خسروا الدنيا والآخرة. اللي بيشتري الدنيا بيخسر. ولذلك فتنة الدنيا فتنة المال كانت في الذين ذكر ربي سبحانه وتعالى فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تأتي الفتنة الثانية فتنة المال في ناس والعياذ بالله تتغرب غرور شديد بالمال. تبقى حياتها كلها ازاي في حرب المال وجمع المال والحديث عن المال والاكل في الدنيا تنسى تماما ان العبد اذا خرج من هذه الدار الدنيا ذهب معه الى قبره ثلاثه اثنين بيرجعوا ما يدخلوش معاه ويرفضوا وثلاث بيدخل معاه والعجيب ان اللي بيدخل معاه هو الشيء الذي يهتم به، فيدخل يمر معه او يروح معه الى قبره، مازال ماله واهله وعمله. يرجع اثنين ولا يجرؤوا يدخلوا معه، مش عارف يدخل بيت المال معاه، فيرجع الاهل ويرجع المال ويقتسم المال ويقتسم الاهل في المال ويقتسم الاهل في المال، ولربما لم يذكروا ان يرحموا على صاحب المال، ويسال صاحب المال الذي في قبره عن كل ذلك المال، من اين اكتسبوا وحين انفقوا. واما الثالثه الذي لا يهتم بها العبد وهي رفيقته في قبره، عمله اللي هو رفيقه في قبره ده، لا يبقى كثير من الناس لا يبالي بذلك الامر. اخر شيء تفكر فيها مر عليها اليوم ده، خلد فيه ايه؟ نسال الله لنا العفو العافيه، الا يجعلنا من المخلصين. فعملك رفيقك، نسال ربي لما في النهايه كده، لما ربنا بيقول لنا وبتقولنا على الاخسرين اعمالا اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقتي، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يخلصون، اسال ربي الا اكون انا وانتم من ولذلك نقول. واما الفتنه الثالثه فتنه المال، وانه في النهايه ذهب ماله تماما وهو لسه عايش في الدنيا جيد، ليه؟ لانه تجرا على الله. واما الفتنه الثالثه هي فتنه الايه؟ فتنه ايه بنات؟ فتنه الايه؟ العلم، ان محدش يقول انا عالم ابدا ابدا، لكن يقول وما اوتيتم من العلم الا لما تيجي ويقول والله اعلم. لما تيجي تقولي سبحان الله، مش عيب ان الانسان ما يعرفش حاجه يقول ايه؟ الله اعلم، مش عيب. ولذلك لما يجي الانسان يدعي سبحان الله لنا العفو العافيه، ان الانسان ان العلم ممكن يتكبر الانسان بالعلم، هو العلم ده مين اللي معلمك العلم؟ ده ما علم ده موسى والخضر قال له، والخضر قال له ما علمي وعلمك الا كما ياخذ الايه؟ العصفور من هذا الايه؟ الماء اليم، يعني شطة كده ولا ياخد ايه العصفور؟ تفتكروا ياخد ايه العصفور؟ ان العلم، ان الانسان لا يتكبر لا بمال ولا بعلم ولا بشيء لا يملكه، لان كل ما تملكيه ليس ملكك. فجأة بتلاقي الصحة راحت، فجأة بتلاقي الصحة راحت وانت ماشية، كنت ما شاء الله امبارح كنت ما شاء الله لا قوة الا بالله، النهارده راح للدكتور قال لك كده عشان مش ملكك. ما تزعليش، ما تزعليش ابدا، ولا تفكري في ولا تفكري ولا تفكري في ذلك الأمر أبدا. ليه؟ لأن المسألة ليست ملكك يا حبيبتي في الله، ملك الله. صحيح دي ما كانتش ملكك، طب بس أنا معلش لو خدتي الأمر، صح، لو خدتي ذلك الأمر بإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها، والله لا يخلف عليك خيرا منها في دينك، وكفى أن يخلف عليك خيرا منها في دينك، والله لو أخلف عليك خيرا في دينك لأعطاك الدنيا وما فيها والآخرة، لأن هي الاستعارة الحقيقية، الاستعارة الحقيقية اللي احنا افتقدنا إليها، إن إزاي يبدل الإنسان حياته إلى طاعة، إلى ذكر، إلى سعادة، الرضا، الرضا بالقليل، العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل، استعدي ليوم الرحيل. تقولي طب بس انا صحتي ما شاء الله قويه جدا، معلش استعدي ليوم الرحيل بسبب الصحه دي لحظه، مش ملكك حبيبتي. تقولي بس انا لسه صغيره ولا تقول فيها، الله اعلم الذي يملك ذلك هو ربي سبحانه وتعالى، علشان الصحه مش ملكك، اي شيء في صحتك مش ملكك، تقولي رجلك مش ملكك، عينك، ايدك، قلبك، جسدك، ملا تندبين، هو مالك، هو ملك مالك يوم الدين، ملك ربك. فعليك ان تكوني على يقين ان الملك لا يكون في ذلك الامر اذا قدر على العبد شيئا الا ان يكون به رحيما، لانه ارحم الراحمين، لانه ارحم اليك من امك التي ولدتك، اكرم الاقربين وارحم الراحمين. لذلك نقول في هذه المسألة أحبائي، فتنة العلم، إن كما ذكرت لكم ما في شيء في الدنيا ممكن تقولي إنه هذا الشيء ملكك أبدا. إحنا في الدنيا دي مش علشان كل واحد يعمل لنفسه فيه ولا يعصب لنفسه يعصي أو يباير أو يعني سبحان الله ساعات الواحد يشوف مثلا واحدة جاية تستجد فاته وهي مثلا عاملة يعني بعيدة خالص عن الدين أو لا حبيبتي والله الذي لا إله إلا هو ما خلقت الجن يقول ربي وما خلقت الجن والإنس يعني الدنيا اللي أنت انبهرت بها اللي وغبت فيها وعصيتي وفعلتي كذا كذا كذا كذا والله العظيم إنها زي والله رب العالمين إنها زي والله لا تصدقي بها أبدا والله لا نتسابق على الصراط الأحساب ولا الإنساب ولا المال ولا لا لا لا والله لا نتسابق على الصراط إلا بالأعمال والله لا تنسي من حبيبتي في الله أن نسبقك على الصراط نورك يعني نورك العيب على الصراط على قدر أعمالك اللهم أحسن أعمالك وجعلنا نور اجعلنا نور هنا نور في الدنيا يعني بس تقولي المعصية ظلمة ظلمة وخنزي أحيانا ما بيعمل شيء يغلط في كلمة تقول دي معصية استغفر الله العظيم بظلمة يقعد يستغفر ربي حتى يرجع إلى الله عز وجل وما بقى الغلبان في المعاصي المعرض على الله عز وجل ولذلك فتنة في الدنيا فتنة في الدنيا أن فتنة العلم أن الإنسان يبقى بينسب كل شيء لنفسه أنا قلنا ما أوتيت على علم علم لا أنت ما تملكش شيء أنت ولا شيء وبعدين بعد كده فتنة الإيه؟ فتنة بقى كده فتنة بقى اللي هو شوفي القرنين بقى سبحان رب العرش العظيم لما تشوفي هذا الرجل أعطاه ربي ملك يمشي يفتح كده الشمال المشرق ويدخل المغرب ويدخل بين السدين واحد يعني لكن على الرغم من ذلك ما نسب نعمة من هذه النعم لنفسه كل ما فعلته كل ما فعله من من أمر ربي يقول ربي وقفنا في قول ربي أحبائي في سورة الكهف عند قول ربي سبحانه وتعالى أول ربع اللي هي قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان قرأت مرة ثانية قرأناها مش كده طيب إحنا قرأنا من أول ربع وترى آخر سورة الكهف اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا آه من هذا الجمع شديد فاكرين في آخر سورة الزمر يقول إيه؟ بنفخ في الصور بني بيت في كلمة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرق في المشهد شديد بنات بعد النفخ في الصور ده نفخ قيل هيحصل هذا النفخ مرة ثم مرة وبعدين بعد كده يقول ربي وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والإيه والشهداء وقضي بينهم الإيه الحق خلاص السيد انتهت المسألة قضاء قضاء كل ما كانت له مظلمة في الدنيا ينصب هناك ميزان العدل ميزان لا يضيع عنك مثقال ذرة إن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. يوضع الكبع العظيم القسط يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا. يقول ربي سبحانه وتعالى بيقول هنا تفسيرنا يحتمل أن الضمير يعود على إبليس وإبليس كنا بنتكلم عنهم دول وأنهم إذا خرجوا على الناس من كثرتهم الشديدة كانوا بيموجوا تعالى بيقول لك إيه عدد كبير بيموجوا في بعض من كثرتهم. وقيل يحتمل إنه يعود هذا الضمير على لما ينفق الصور الناس بقى ايه ما هيجتمع في ذلك اليوم من الناس الاولين والاخرين يجمع فيه رب الأولين والآخرين. ولذلك هذا اليوم اللي احنا بننساه يوم شديد، من عظم ذلك اليوم أطلق عليه أسماء لا تعد. يقول لك يوم الحق في فيه مثل إيه؟ القيامة. لماذا سمي القيامة؟ تقوم الناس كلها مين؟ يقف العبد يوم القيامة وقفة شديدة، وقفة المحشر، إلى أن يفصل بين العباد، إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو القدرة نبي من الأنبياء، إنه ربنا سبحانه وتعالى يقوم بالحساب كل واحد منهم، نفسي لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده في كل الناس وقت المحشر يتمنى الكافر يا ليتني كنت تراب. ليه عملت المعصية؟ ليه المشكلة الشديدة؟ ليه وقفت نفسي الوقفة دي؟ ليه سبحان الله أنا ليه وقعت يا ليتني كنت ترابا؟ يا ليتني لم أكن إلا تراب. ويوم القيامة يوم يقوم الناس برب العالمين يقول عليكم السلام. هذا اليوم الشديد أحبائي، هذه الوقفة التي يقفها العبد في يوم القيامة وقفة شديدة. واقفين وكل واحد فيهم بعرق على حسب عمله، حتى منهم من يكون نوره تصل نور شديدة، يصل العرق كما يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ركبته من كثرة، فيبقى شدة العرق وشدة الحرق والشمس والقوة أو الأمر سبحان رب العرش العظيم، وأمر أن ربنا سبحانه وتعالى يعرض. ثم يعرض وقفة أخرى حين يعرض العبد كتابه، حين يقرأ كتابه تقف بين يدي الله عز وجل، ينادى على العبد، وينادى على العبد. على فكرة دائما الناس بتفتكر أنه ينادى عبد باسم واسم أمي، خطأ، ينادى باسم أبيه. ولو كانت اسمك زي كل لو كانوا كل في المسجد هنا بنفس الاسم، عندما ينادى عليك باسمك يبقى معروف ان انت اللي جاي تتحاسبي. اقرأي كتابك. أنا يعلم الخلق سبحانه وتعالى، ينادى عليك فتقومي لكي تقرأي كتابك. وكل يوم عملت فيه ايه؟ وكل دقيقة وكل صغيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم عنده أحد أبدا. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى. ثم يكون العبد في ذلك في هذه اللحظة يتمنى إن كلام ده وصلت كله بيه بالخيرات، يتمنى إن ما فيش فيه حاجة يقرأها، لأنه هيقرأ بين يدي من؟ بين يدي الله عز وجل. وإما إنه سبحان الله يستر بين خلائقه ليفضح بين خلائقه. عشان كده بقول لهم اصبر يوم العرض عليك يا رب العالمين. شوف العدد ده كله، وكل ده هيقف لرب العالمين وينادى على كل عبد باسمه، وياتي كل عبد بنفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الشيطان اللي كان بيغويك بقى هيقول له ايه بقى؟ قرينك. وقال قرينه هيقول له ايه؟ هذا ما لدي عتيد، القي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد ايه؟ شوف بقى لما يقف الذي جعل الله، شوف بقى لما يقف بقى يجادل والثاني يقول له ايه؟ ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يقول ربي لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بضلال. يقول ربي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فريق التعساء. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. هذا الصبر يا أهل الصبر. هذا ما توعدون الجنة لأهل الصبر، لأهل البلاء الذين صبروا، لأهل الطاعة الذين صبروا، لأهل المعصية الذين صبروا في البعد عنها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لأولي أبواب. رجع المعرفة بروحي لربي الذي شفي عن الأمر سبحانه من أواب أنه إيه؟ كثير الرجوع إلى الله. لذلك هذا اليوم الشديد يوم الوقوف إلى ربي، يوم الوقوف إلى ملك العرب لله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. ثم يقرأ كتابه بكل ما جاء فيه. وكما كان الإنسان مجادلا في الدنيا يكون مجادلا في الآخرة. طبعا في الإنسان الجدال طبيعة الإنسان الجدال بالباطل يضحي الحق. يجادل الإنسان بالباطل عشان يقول إيه بقى؟ يقول يا ربي أنا مش عايز حد يشهد علي، أنا مش عايز حد يشهد علي. مين يشهد علي؟ ولا الكرام اللي كتبه؟ لا. طيب أنا عايز جوارح يشهد علي. هيقول ربي سبحانه يشهد يوم يشهد ذلك اللي يشهد عليه إيه؟ هيشهد عليهم إيه؟ أسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا إيه؟ شوفي لما تشوفي بقى سبحان الله لما يناقشوا بقى واليدين تقول انت عملتي كذا والسلام يقول انت عملتي كذا وفرجهم فرجهم يقول انت عملتي كذا كل جرحة من الجوارح اللي عصوا بها الله عز وجل هتنطق ينطق. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء لك. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هو خلقكم أول مرة، هو الخلاقكم. ولذلك هذا الأمر شديد يا بنات. لما الإنسان يبادر عن جوارحه وجوارحه هي تخون الجوارح نفسها هي تخون. لأن ذلك العبد نسي الله، نسي الجوارح اللي بيشهد، نسي الإنسان وبعد كان يبيه ده لا يشهد، نسي الأذن اللي بيسمع بيها تشهد، نسي العين اللي بينظر بيها المعصية تشهد، نسي الفرج اللي عمل به المعصية. هي كل عضو يشهد. اللهم اصبرنا، اللهم اصبرنا ولا تفرحنا. ليس هذا فقط، ولذلك كل ذلك يشهد. سبحان رب العرش العظيم. شهادة شديدة لا تكذب. يختم على خلاص كل جارحة من جوارح الإنسان تنطق بكل ما كان يفعل في الدنيا أنه نسى الله سبحانه وتعالى ولم ينسى أمر الله يسمع له ونسى أمر يسمع له. يقول في هذا في أنوف الصلح وجمعناه كما قال ربي جمع وعرضنا جهنم يومئذ الكافرين عرضا. نقول في الآية التي تلي ذلك وعرضنا جهنم للكافرين عرضا. يعني إيه؟ هم جمع يوم القيامة وجمعهم ربي سبحانه وتعالى وكان الجمع يموج في بعض بعد نفخ الصور كله خارج من الأجداث كأنهم إلى نص من إيه؟ موفدون حاجة كده. عارفين يعني ايه خارجين من الاجداث؟ من خارجين من القبور كل واحد كانه سهم كانه عامل فين الجراد لما يخرج كده كانه جراد منتشر مطرين الى الداع. يقول الكافرون هذا يوم ايه عسير شديد يا ربي يوم شديد لخروجه من قبورهم للنفخ او للسمع عشان يجتمعوا في ذلك اليوم الشديد. في ذلك اليوم الشديد يوم العرض على الله عز وجل يوم لا تغيب عنه الغيبة. اللهم سلم اللهم سلم. ولذلك قيل الذي في بيته ليس بأأمن أن يقول في كل لحظة اللهم سلم اللهم سلم زي الموجود في البحر ماسك خشب. مش الموجود في البحر ماسك خشب وعارف يغرق ولا لا وماسك خشب وعايز يقول يا رب سلم يا رب سلم حد وصلني للبر. وانت في بيتك كده لحد ما توصلي لرب السلامة قولي اللهم سلم رب سلم رب سلم رب سلم رب سلمنا في هذه الدار الدنيا إلى أن نخرج منها على توحيدك. رب سلمنا في هذه الدار الدنيا وإحنا خلي منها على طاعتك. رب سلمنا في هذه الدار الدنيا وقد قد لا تضر ولا تجعلنا ممن ضرته طال الدنيا يا رب العالمين. ثم يقول ربي وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عرض جهنم الأمر ده بيبقى شديد، هذا أيضا في عرصات يوم القيامة مشاكله. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، تخيلين الأمر، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ إيه؟ يومئذ يتذكر الإنسان إيه؟ وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يقول الإنسان هكذا، يا ليتني قدمت لحياتي، يتحسر. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا حياتنا يا بناتي، نحن ليه بننسى؟ ليه دي حياتنا وده بقائنا ودي أيامنا اللي بنقضيها الدنيا؟ مش معنى كده إن ده تشاؤم، لا، ده دين، ده نجاة، ده سعادة، ده قرب من الله، ده عز. ده الإنسان يكون كده يبقى عزيز، يبقى فاهم، يبقى عنده علم، متنور زي ما بيقولوا كده، ده واحد متنور. ولذلك لما تأتي جهنم، جهنم يوم القيامة لها 70,000 زمان، وجيء يومئذ بجهنم، لها 70,000 زمان، 70,000 طرف، لكل طرف يجر 70,000 ملك. شايفين الأمر شديد إزاي؟ 70,000 ملك، 70,000 طرف، و70,000 ملك. ثم تبرز جهنم في الموقف العظيم حتى تكون وكأن ألسنة الناطق تريد أن تتخطف الكافر، عايزة تمتد ألسنة عشان تتخطف الكافر. يومئذ إذا جمعنا الخلائق، الكافرين منهم رجعناهم حيث سبحان الله، إذا رأوها سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا إيه؟ ضيقا مقرنين. دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. شو قاعدين يقولوا يا ويلنا احنا ايه اللي عملناه في نفسنا؟ ما تقولوش بقى يا ولانا ولا غيره، انتوا دلوقتي عملتوا سبتوا نفسكم وتركتوا تزكية نفسكم، فدلوقتي تضع على نفسكم بالسهول يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا ملك ولا قلب سليم، هتدعوا على نفسكم في اليوم الغالي، خلاص الدنيا دار عنان بلا حساب، وغدا دار حساب ولا عنان. لذلك نقول هذا العرض الفظيع الهائل من جهنم، يقول ربي فيها في بعد كده في الايات، نسأل الله لنا العافية، هاتي الآية، قول ربي عرضا، عرض شنيع شديد لجهنم، لما دخلوا منها ألسنة النار تتغيظ، تعرفين تتغيظ يعني إيه؟ كأنها تغيظ هتاخد العصا مستعجلة، وبرزت الجحيم والغاوين، عرضت لهم عشان كأنها دي مأواهم ومنزلهم، وليتمتع عشان نشوف هي دي مأواهم، وده ودي غليانها ودي زمهريرها ودي ليذوقوا العذاب، نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك هذا جزاء فوقهم. كنت بنتي قبل أمس امبارح الجمعة يوم الجمعة لقيتها بتكلمني انزعاج شديد جدا، قالت يا أمي انفجرت الأنبوبة، نسأل الله لنا العفو والعافية، النار يا أمي شديدة، النار شديدة، والله والله وكأنها مصبت أمام النار وكأني أمرضنا المشهد. يقول تقول دي نار الدنيا، نار الدنيا دي من هي إيه؟ واحدة أجمل من نار الآخرة، يقول دي فزع شديد في نار الدنيا اللي بتغلي علشان حاجة بسيطة. كيف بنار الآخرة. اللهم نجينا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم اجعل علينا عرضة من رياض الجنة، ولا تجعلها علينا حفة من حفر النيران. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، علشان يشوفوا ايه. قال ربي: الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. مش واخدين بالهم ابدا من اليوم ده، نسال الله العفو والعافيه. وكانوا لا يستطيعون سمعا. كانت، خلي بالكم، اعينهم في غطاء عن ذكر الله، يعني معرضين عن الذكر الحكيم، معرضين عن التذكر، معرضين عن ايات القران، معرضين عن القرب من الله، معرضين عن طاعه الله عز وجل. وقالوا قالوا ايه؟ كانوا قالوا ايه؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ها؟ وفي إذننا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا نعمل. يعني شو الاستفسار؟ اعمل أنت عايز. احنا نعمل اللي احنا عايزينه كما قال ذلك. ولذلك وصفهم ربي إنه على أبصارهم غشاوة. وكانوا لا يقول ربي سبحانه وتعالى في غطاء عن ذكري. في غطاء عن ذكري زي ما قلنا هم مش فاهمين ولا سامعين ولا بيتدبروا ولا بيعملوا. ويقول ربي: وكانوا لا يستطيعون سمعا. أي يعني إيه كانوا لا يستطيعون سمعا؟ كانوا لا يقدرون، لا يستطيعون سمعا. يقول تفسير السعدي رحمه الله: لا يقدرون على سمع آيات القرآن التي توصلهم الآن. كل سمع القرآن تحس أهل كده. تعرفين أكتر حاجة بتنقض القلوب يا بنات؟ يعني مش أقول تغيري، تغوصي من هذا النعيم. إنك تسمعي قرآن كتير في حياتك، اسمعيه هيخلي حياتك أنظف، أنظف عليك، أنظف في كل شيء. والله أنظف في كل شيء. هتبصي تلاقي في أمور أنت كنت مثلا بتعمليها قبل سماعك القرآن كتير. إيه التفاهات دي؟ إيه الهيافة دي؟ إيه العمر اللي عدى؟ ايه الايام اللي كانت بدون، ايه الايام التي بدون القران دي؟ لا تحسبيها من عمرك. ايام عمرك بدون القران لا تحسب من عمرك. ايام عمرك بدون التذكر حبيبتي في الله والله لا تحسب من عمرك. زي كما شفت حد يعني ما بيعرفش بعيد عن هذه الايام، اقول كيف يحسب عمره؟ كيف يحسب الايام؟ فيقول ربي في هذه الايه: لا يقدرون على سمع، لا يقدرون، لا، وكانوا لا يستطيعون سمع، اي لا يقدرون على سمع ايات الله المصير الايمان وحلقه. أنا لو وجدت العربية ولو وجدت السواء في العربية فاتح على القرآن والآخ هيقفل، أنت بتعمل إيه؟ أو إحنا في محزنة؟ يا عم قلوبي، يا عم قلوبي، يا عم قلوبي التي تطيب القرآن، يا عم قلوبي التي قال فيها ربي إن القرآن شفاء وهدى ورحمة. ولذلك لا يقدرون على، هو قال ربي: وكانوا لا يستطيعون سمعا. سبحان صدق ربي، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فعلا لما تيجي بعض الناس لما تيجي سبحان الله يسمع، تيجي مثلا يسمع القرآن يرحمك بسرعة وحول عن القرآن، مش عايز يسمع. ولا مثلا بنت قاعدة تحفظ القرآن وما تقول لها ايه انت هتفضلي بقى تسمعيني ده؟ ده مين ده بقى ان شاء الله؟ هتفضلي ده بقى ان شاء الله؟ هتفضلي تسمعيني ده على طول؟ ده مين ده بقى انت اللي بتسمعك على طول؟ ده قرآن، ده هدى، ده نور، ده رحمة، ده شفاء، ده بركة. ده بنتك اللي بتسمع القرآن دي لو تعرفي هتبقى ايه في حياتك. ده بنتك اللي بتقرأ القرآن دي لما من الله عليها بحب كتابك هي دي انها تلبستاج انت هتلبسيه، يعني الياقوتة في التاج اللي انت ركباها لبساية امها او ابيها خير لها من الدنيا والآخرة. يعني بتحرميها من النعيم اللي انت هتشوفيه بعد كده. سبحان ربي. ولذلك الموصل لا يقدرون على سماع آيات الله الواصلة للإيمان قرآن. لبغضهم للرسول ولله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المبغض لا يستطيع أن يبقى سمعه إلى كلام الأبغض. هو مش يعني هي مش عايزة، مش عاوز يسمع، مش طايق، مش طايق الآيات، مش عايز يصلي، مش عايز يسمع كلام ربي، يسمع كلام القرآن لا. ولذلك قيل: فالذي يبغض الشيء لبغض حاجة لا يحب أن يسمع كلامه. فلما بيجي الإنسان مش بيطبق، مش عايز يطبق، فبيبقى أبغض أي شيء إيه؟ أن يسمع ذلك الكلام. فإذا انحجبت عنه طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل كما قال ربي فبديهي أنهم يلحدون إيه؟ آيات الله وكلمة. قيل وهذا برهان وبيان بطلان دعوة المشركين الذين اتخذوا بعض الأنبياء شركاء لا يعبدونهم ويزعمون أنهم إيه؟ يكونون لهم أولياء. أبدا، حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون إيه؟ أولياء. يعني شوفي سبحان الله لما هم تشوفي فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، بعد ذلك كلهم يكفر الله عز وجل وبعد كده يتخذوا عباد الله عز وجل من دون الله يبقى أولياء ليهم، كان من أولى أنهم إيه؟ يعبدوا الله. إن ولي الله وهو يتولى من؟ الله يجعلك منه وجعلنا جميعا من آمين يا رب العالمين. ولذلك نقول إنا أعتدنا للكافرين نزلا، أصعب منزل بنات، أصعب منزل أن يكون منزلهم هو سبحان الله، هذا المنزل منزل هذا المنزل كله سبحان الله نار والعياذ بالله، كما قال ربي إنا أعتدنا. أنت عارفين النار والجنة مخلوقتين ولا لأ؟ ومعبدتين ولا لأ؟ ولدي أهلها ولي أهلها. هتقولي طب ليه دي؟ ما خلاص ما دام عرفنا. ألا يعلم من خلق؟ عارفة أنت هتعملي إيه؟ وهتموتي على إيه؟ وأنا هموت على إيه؟ اللهم ثبتني وثبتنا وثبت أحبائي كل أحبائي، وأمتنا على التوحيد، وأمتنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أخيرا الحمد لله كده إن أعطينا الكافرين نزلا، يقول ربي سبحانه وتعالى في إن أعطينا الكافرين نزلا أي ضيافة. الضيافة بس بإيه؟ بنوع من إيه؟ التهكم. ضيافة وقرى، بئس المنزل وبئس المكان، جهنم ضيافتهم. إن أعطينا الكافرين نزلا قيل فيها النزل هو إيه؟ الطعام يعني، فجعل جهنم طعاما لهم ليأكلوا فيها إيه؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. كنت كنتم مكرم وفكر نفسك أن أنت تنمو، هذا هي الكرامة أو هذا هو النزل. يقول ربي إن أعتدنا الكافرين نزلا، إن أعتدنا جهنم الكافرين نزلا، أو مكان أو قيل هي المكان كنص ربي. قل هل يقول ربي سبحانه وتعالى قل هل ننبئ شديد الأمر. دي بقى يا بنات هذه الآية زلزال. قل هل ننبئكم الله سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من هم يا رب العالمين. قل يا محمد هؤلاء الذين يبغون يجادلون بالباطل ولا يأتوا دينك ويحاولون بمسائل الدنيا أو بمسائل غير مسائل يرضى الله سبحانه وتعالى. كل هؤلاء قوم قصير الأخسرين أعمالا، يعني الذين أتعبوا نفسهم في الدنيا عايزين الربح فيها فنالوا بها من الربح ده إيه؟ هلاك. ولم يدركوا مطلبهم، كالمشتري الذي باع سلعة ولم يأخذ لها شيئا أو ربحا فخاب رجاؤه وخسرت بيعته وكسب الذي رجاه. نسأل الله لنا نسأل الله لنا يدي ورد معفر فيها. قيل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا، قالك أخسرين أعمالا اللي هم سبق عليهم اللي هي قالك اللي هم أحبار والكذا اللي هم قال عليه ابن أبي طالب هذا العمل. الثاني أنهم اللي هم أهل الكتاب كما قال في الفاتحة. الثالث أهل حوراء اللي هم الخوارج. الرابع قالك اللي هم أهل الأهواء اللي بيحتل على عيد أن يتخذ إله إيه؟ الأهواء. الخامس أنهم ده التفسير يعني تفسير السعدي تفسير القرآن. الخامس أنهم من يصنع معروف ويمن به يوحي المعروف نسأل الله رحمه. واحتمل أنهم الثالث أنهم المنافقون يعمل العمل عشان مش وجه الله نسأل الله لنا معك والعافية. السابع أنهم الذين طلبوا الدنيا وطلبوا الآخرة. شوفي سبع نقاط في هذا المعنى. قال ربي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خلي بالك في الآية دي يا بنات لما كنا في سورة النور قال ربي سبحانه وتعالى وكمان في سورة الإبراهيم في سورة النور قال ربي سبحانه وتعالى مثل الذين إيه؟ كفروا أعمالهم كسراب. شوف الأعمال بتاعتهم كسراب بقيعة يحسبه القرآن ماءً فإذا جاء الأمر لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فأحساب حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر مجري يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعل لي ولكم نورا اللهم اجعل لي ولكم نورا. أو كرماد وصف ربي أعمال الهمة الكثير قالك إيه كرماد في إيه في يوم اشتد فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون ايه لا في ابراهيم على شيء في الاخر مما كسبوا على شيء يا بنات ده خسران ده ضلال ده عمى في الاخر الشيء دي في الله. ولذلك نقول يعني كل اعمال واحد كل الأعمال تكون واحد ذهبت ذهبت. قال هل قلت أن نبيكم الأخسرين أعمالا الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول ربي ضل سعيهم الحياة الدنيا بطل راح محل يحسبون أنهم يحسنون في صنعهم ولكنها ذهبت هباء منثورا كما ذكرت لكم في الآيات. فمن هؤلاء الذين خسرت أعمالهم؟ قال ربي سبحانه وتعالى فيهم وخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. في سورة إيه؟ لهم من فوقهم إيه؟ ومن تحتهم يبقى سورة إيه؟ الزمر طبعا. طيب نجيب نقول بقى أولادك مين دول بقى اللي هيخسرهم؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما لهمش قيمة ما لهمش قيمة. جحدوا آيات الله قرآني والآيات العينية تحب لا إذا جدوا على كده يا ربي آية ده الواحد ما يظلمش عشان دي آية يا ربي الواحد ما يمشي من دي آية آيات هي طريها بعينك وآيات ربي في مخلوقاتي وآيات ربي في كتابي. ولذلك فحبطت نتيجة كل ذلك الآيات هذه الدالة على وجود الإيمان بالله آيات كونية تشوفي بالكون كده إن في خلق السماوات والأرض الآيات لأولي الألباب هم مين يحصلهم إيه أولي الألباب دول شكلهم إيه أولي الألباب أولي الألباب لا ينسوا الله لحظة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الخزي بقى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. واحنا عملنا إيه لما سمعنا الهدى ربنا إننا إيه ننادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الحياة هذه الحياة استجاب لهم استجاب لهم. اسأل ربي اسأل ربي أن يستجب لنا اسأل ربي أن يستجب لنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يعفو عن أعمالنا وأن يعفو عنا عما بدر منا من تقصير أو نسيان. اللهم تقبل دعاءنا. ولذلك نقول يا أحبائي يقول هؤلاء الذين ضلوا سعيد في الدنيا أولئك الذين تمام وصف ربي أي ربي ولقائك تضاعف الأعمال وحبطوا فلا يقول لهم ربي يوم القيامة وزنا لن لهم هنا لو لم نقول سبحان الله، لأن ربي سبحانه وتعالى وعدهم لأن الوزن فائرج مقابلة الحسنات. أنت عارفين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ورغم أن كان يقول إنه يا بني إنها أنت تكون إيه؟ الخردل فتكن في الصخر أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها لأن ربي مغفر له. لذلك نقول سبحان الله يا حبيبي هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا فلا مقيم لهم يوم القيامة وزنا كما قال ربي، قيل لهوانهم على الله ما لهمش قيمة. هوانهم على الله لماذا؟ بمعاصيهم، لهوانهم على الله تعالى بمعاصيهم ارتكبوها يصيرون محقرين فلا وزن لهم. وقال لخفتهم بالجهل وطيشهم بالسفة عندهم خفة العقول صاروا كمان لا وزن لهم. وأما الثالث أن المعاصي تذهب وزنهم، أنتوا عارفين موازين ميزان تضع به الحسنات تضع به السيئات. حتى روي عن كعب أنه قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيوزن بالحبة فلا يزنها ويوزن بجناح بعوضة فلا يزنها، ثم قرأ فإيه فلا نقيم لهم يوم القيامة. ملوش قيمة مش وزن. زيك لما جت عبد الله بن مسعود طيرت الروح وكانت تجلي وضحك عليه بعض اصحابه قال ان ايه لان ساق ابن مسعود اثقل من ايه جبل محمد بعمله. لذلك مش مهم ان تكوني ايه ولا عندك ايه ولا مريضه ولا سليمه ولا عندك اختلاف مع الجبال. المهم انت عند ربنا ايه، المهم انا وانت عند ربنا ايه. علشان كده ما تتغربيش قوي بالناس لو شتموك ولا اسمه عليك لحد ما يغلق عليك القبر ويقول شوفي مكانك من ربك سلم يا رب سلم. ولا تدري ولا يدري الانسان والله لا يدري الانسان متى يكون الا اذا اغلق عليه قبره وحده وكنا تحت السرى وحدنا ليس معنا كنيس ولا رفيق الا ما اتنسنا به من اعمال. يا رب اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا يا رب العالمين. لذلك حقرت ذلك جزاؤهم ان حبط ربي سبحانه وتعالى اعمالهم وانه لو لم يقيم لهم يوم القيامه شيء وزنا لحقرتهم وخستهم. يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك جزاؤهم، جزاؤهم ايه؟ جهنم، جزاؤهم حبوط العمل. ليه؟ وجزاؤهم في النهايه جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا. يقول ربي سبحانه وتعالى يقول ربي بعد الفرقة دي بقى اسألوا ربنا أن تكون الفرقة اللي جايبها إن شاء الله. هي دي دايما القرآن كده، القرآن دايما خلي الرسول يقول لي إيه يقول لك ترغيب وترهيب، ابتدينا هو بالترهيب ودلوقتي ده الترهيب. يقول ربي سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إياك تقطع الإيمان عن عمل الصالحات، لأن الإيمان لو الإنسان مؤمن إيمان حق يشهد بلسانه وعلى يقين بذلك بقلبه وتعمل جوارحه، لكن يقول آمنت بالله بلساني وجوارحه ما تشهدش إنه آمنت بالله كيف يكون ذلك؟ لذلك أسأل ربي أن يجمعني وإياك في العلمين وجعلنا من هؤلاء، أجعلنا ممن تواضع لله ومن ذل لله وأعزه، واجعلنا جميعا كما جمعتنا في هذا المكان الضيق، اجمعنا جميعا عنه يا رب. أسألك في ختام هذه الصورة أن تنزل علينا من رحمتك وبركاتك وفضلك وجودك وكرمك، وأن تعطي كل منا سؤلا، تشفي المريض وتعطي المحتاج وتغني الفقير وتكسب المحتاج وسبحان الله وترد كيد الكيد وترفع الظلم عن المظلومين. يا رب نسألك ربي سبحانه وتعالى أن تعطي كل إنسان سؤله وأن تجعل سؤله له خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة، عونا في الدنيا على طاعتك يا ربي. اللهم اجعل حاجته التي يسألها منك وحدك ربي، ولا تحرمنا لغيرك ولا تجعلنا ممن يملك لغيرك، وجعلنا بك ربي أغنى خلقك إليك. افتقروا أحبتي إلى الله، فما أجمل الفقر إلى الله. افتقروا إليه، ما أجمل الفقر إلى الله. لما الإنسان عندما يأتيك لحظة إحساسك بأنك فقيرة بشدة إلى الله، يكون الفتح من الله. قل ما تشعرين فقيرة، فاستشعروا هذه اللحظة، لحظة الفقر والافتقار إلى الله والذلة والإحساس بالانكسار والإحساس بالحالة والإحساس بأنه وحده يملك زمام أمورنا، وأنه وحده نصيرنا بيده. لا شافي إلا هو، ولا مالك إلا هو، ولا متم النعم إلا ربي، ولا مالك النعم إلا ربي، ولا صارف عن النقم إلا ربي، ولا معطي ما نتمناه إلا ربي وحده لا شريك له، مالك الملك. ليس لنا حاجة للبشر، اعلمها بقلبك. يا ربي مش محتاجة الإنسان ولا البشر، أنا كل احتياجي إليك وكل غناي بك وكل فقري إليك. فلا أخاف إلا منك، ولا أنتق إلا إليك، ولا أحتمي إلا بك، ولا أتقوى إلا بك، ولا أتعزز إلا بركوني إليك، لأني أعلم أن العزة لك. والعزة لك ولمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. لذلك نقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحبائي كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يا أسأل ربي لي ولحبتي أسأل ربي لي ولأمي ولأبي ولزوجي ولأهلي أجمعين ولأحبتي من أحبني في الله ولبناتي وبناتي في العلم أن يجمعني معهم في الفردوس أعلى من الجنة، أعلى الجنة أوسطها، تنبع منها أنهار الجنة، فوقها سقفها إيه؟ فإذا سألتم ربي فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة، اسألوا الفقراء، ويديك يعطيك الفقير ويمنحك الفردوس الأعلى من الجنة مستقيما. وتذللي وانكسري واعرفي قدر نفسك. إيانا نظن إن فينا حد كبير، ولا حد قوي، ولا حد مش مخطئ، ولا حد ماشي على الأرض. لا أبدا، ما في أحد، ما في أحد غني عن الله أحد، فيش إنسان غني عن الله. ولذلك أمرنا بعد ذلك بالإنابة إليه والرجوع إليه. كانت لهم هؤلاء جنات الفردوس نزلا. يقول هنا في تفسيرها يحتمل أن المراد جنات الفردوس أعلى الجنة وأبسطها وأفضلها، وأن هذا الثواب لمن كمل فيه الإيمان. اللهم ارزقني وإياك كمال الإيمان والعمل الصالح، حتى نكون في صحبة الأنبياء والمقربون. ويحتمل أن يكون بها، يقول في التفسير، أن يكون بها جميع منازل الجنان جنة. فيشتمل هذا على سبحان الله عظيم الثواب، ويكون ذلك للمقربين والأبرار. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي يصدرونها يوما ولا هم عنها. أسأل ربي أن يجعلنا مع الأبرار. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا. ولذكر زيد هنا نقول أهل الفردوس الأعلى، وهي أعظم منزلة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة يورثها ربي لمن؟ يورثها ربي لمن؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة. لما غفر ربي أهل الفردوس أولئك أهل الجنة، فقال أولئك هم الوارثون. هتورث إيه؟ خايفة على بكرة لأن ما عندكيش فلوس تصرف عليها بكرة؟ حبيبتي في مراد كبير إذا كنت تتقين بإذن ربي. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها إيه؟ خالدون. اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلود، وارزقني وإياكم هذه السعادة الأبدية السرمدية. اللهم ما كان في هذه الدار الدنيا من كرب أو نكد أو مشقة أو بلاء، فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ضيق ساعة. أنت الواسع الحكيم. واجعل لنا سعة في الدنيا، واجعل لنا سعة في الدنيا، واجعل لنا سعة في الآخرة، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما تفرحش بمتاع الدنيا الزائل. قال رب في كتابه إلى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن شو له إلا بعض الوحيد؟ ولا يفرح بهما، ولا دل يهم به، ولا دل يقربك من الله عز وجل، لكن الباقية الصالحات. هذه هو ذا الميزان، وهو ذا الوزن، وهو ذا اللي ممكن تحاولي تقتربي بس من الوقتين، تقتربي من الله عز وجل وتستزيدي منه، لأنه يأتي يوم قريب جدا. يظنون أنه هو بعيد، لكن يرى ربه قريبا قريب. هذا اليوم نفرح فيه الذين أعدهم رب الأبعد العقد منازلا في الفردوس الأعلى من الجنة. يفرح العبد الذي حزن كثيرا في الدنيا، يفرح العبد الذي حزن كثيرا في الدنيا. مالي والدنيا، أي أكل العبد لك، مالي والدنيا، مالي والدنيا، يا دنيا غير غيري. ولذلك أحبتي لا تبكوا على الدنيا فهي لم تبكوا لأحد، لا تبكوا على الدنيا فهي لم تبكوا لأحد، لم تضحك لأحد. أو لا زمان يوم تودين كان أيام مذوي علي الناس، لو أضحكتك اليوم اليوم غدا أبكاك، والعكس. ولذلك كما قال ربي في الكتاب الكريم، والآخرة خير وأبقى. لا تحزني على ضال كرب، لا تحزني على ضال بلاء، لا تحزني على ضال فراق. كل اللي فيها ماشي، مش فيها باقي. ابتلى الإنسان فيها هذه الضال على قدر دينك، على قدر دينك تكافئ. كل ما كان في دينك صلابة شدد البلاء. ينظر ربك تصبرون. بلاء بيجيلك مش عشان انت وحشة، ولا عشان انت ممكن تكوني تقية، ممكن تكوني أتقى من غيرك لما جالهاش هذا البلاء، لكن ينظر ربي أتصبرون فتكون لك درجات أعلى من الجنة. أتصبرون؟ لذلك في سبحان الله أهل الإيمان الذين اشتد، الذين يعني سبحان الله تظهر عليهم آثار أعمال الإيمان وآثار القرب من الله عز وجل، تجدهم أكثر الناس بلاء. وتنظري إلى أهل المعصية تجدهم سبحان رب العرش العظيم. هل لأن رب سبحانه وتعالى يحب هؤلاء ويحب هؤلاء؟ أبدا. إذا شدد عليك البلاء اعرفي أن الله قربك منه. إذا شدد عليك البلاء اعلمي أن ذلك الأمر قرب من الله، قرب. إما ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ فاكرين أن الجنة سهلة كده؟ لا، الجنة وراء غالي. أنا إن سلعة الله غالية، أنا إن سلعة الله الجنة، حبة الجنة يحب دائما مكانها. وذلك لما تيجي تشوف صحيفتك كده فقري وتعالي كده وتقولي والله أنا يوم كذا مثلا شقيت شوكة، أنا يوم كذا حزنت، أنا يوم كذا وبتقولي أنا يوم كذا تنفرد، أنا يوم كذا مات غالي عندي، أنا يوم كذا فقدت أحبتي، أنا يوم كذا جاني مرض كذا، أنا يوم كذا. أقول لك وصبرتي؟ لو كنت صبرتي هنيئا لك. أنت من المبشرين، أبشر الصابرين، من المبشرين بالجنة، أبشر الصابرين. أنت كنت منهم؟ منهم؟ أقول لك أبشرك بما بشر به ربي من فوق سبع سماوات فوق عرشه. بشر الصابرين الذين إذا صارت مصيبة قالوا إنا رحيم. فين يعني كلنا راجعين؟ فين؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا ملك على صراط المؤمنين نحن أولئك من المهتدون. كم من الغلاوة وكم من الأجر وكم من الفضل يكون ذلك المؤمن الذي يعي تماما أن الشوكة إذا صبر عليها كانت أجرا من الله عز وجل. ولذلك هذا أمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، كل أمر خير، كل أمر المؤمن خير. إن أصابته إيه؟ سراء شر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء فكان خيرا له، ولا يلوم ذلك إلا له. ولذلك سبحان الله يا أحبتي، هذه السورة في نهاية السورة لهذه المؤمنة الجنة اللي احنا بنتكلم عنها يقول ربي خالدين فيها لا يبغون عنها ايه حولا. تمام النعيم هيتحولوا عنها زي كانت كلها نعيم. الناس في الدنيا يقول لك الراجل ده جاب مثلا حاجة وبعدين بيفكر يجيب حاجة تانية أحلى وبعدين يجيب حاجة تانية أحلى، يعني هو بقى واحد كده أو واحدة. والتاني يقول في الجنة لا يبغون عنها حولا خالدين فيها تمام النعيم. لا أي تحول هياخد هيتحولوا ولا ينتقلوا أحلى منها فين؟ لأنهم فيها كل ما يعجبهم ويبهم ويسرهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك فيها قيل فيها لا يجدون عنها حولا أي متحولا إقاما. أحدهما بدأ، ما فيش بدأ تحويل ينتقل من مكان إلى آخر، حيلة لا يحتاجون منزلا غيرها أو لا يحتاج إلى منزل إيه. فهو سبحان الله بعد الجنة هل هناك منزلا بعد الجنة يتمنى الإنسان إذا كان الإنسان عايش في هذه الدار الدنيا وكل ما أمله في هذه الدار الدنيا؟ قلت دايما كده اللهم أسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة. تقول ربي في نهاية السورة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول في ذلك لو كان البحر أي هذه الأبحر الموجودة في كل العالم، لو كانت هي زي تعرفين مدال اللي هو ايه؟ مدال هنا والاشجار الموجوده دي كانت هي الاقلام والاشجار الدنيا كلها من اولها لاخرها من اولها لاخرها كانت مدال لخمس البحر وتكسرت الاقلام اللي هي لو كانت كل الاشجار دي قبل ان فانتم كلمات ربي، لان كلمات ربي سبحانه وتعالى شيء عظيم سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربي في هذه في نهايه ولو جئنا بمثله مددا، يعني لو ان الامر اكثر بكثير. قل انما انا بشر مثلكم. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم للكفار انا بشر مثلكم، ان كنت ادعو الى الله سبحانه وتعالى انا لست الها، انا بدعو ان هو الا وحي يوحى علمه. ولذلك ادعو لله الواحد القهار ولا سبحان العالم الغيب والشهاده الذي عنده خزائن. لا اقول انما انا بشر مثلكم يعني عبد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اثنى على عبده في اجل المقامات قال له ايه؟ سبحان الذي اسرى بعبده، يعني هو عبد. زي كده سبحان الله يعود يوم عرش يقولوا بتاع الايه اللي هي الكلام اللي هو في اشعار الشعر يقولوا يا نور عرش ربي هل هذا جزء؟ سبحانه وتعالى هو رسول الله خير من مشى من البشر على الارض، لكنه عبد الله ورسوله فنعطي مكانته التي هي الرساله صلى الله عليه وسلم. احب ونجلد ونطيعه، احب البشر الينا، احب البشر الينا، نتبع رسالته واشرف الخلق، اصدق الخلق، نتبع رسالته ونسير على هديه ونأتمر بامر بما جاء في كتابه ونتمسك بما في كتاب الله عز وجل ونحب اهل بيته ونحب صحابته. وصلى الله وسلم وبارك على محمد ونكثر من الصلاه عليه اذا ذكر، لانه من اعظم الوسائل التي تظهر القلوب كثره الصلاه عليه. يعني اذا حزن في شيء ريتي قومي للصلاة، الصلاة كان هكذا كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أكثر الأشياء التي تفرق القلوب أيضا كثرة الاستغفار والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. كثرة الاستغفار يعني عندك كرب وما أكثر الكرب، قومي للصلاة، صلي، وقفي بين يدي ربك وأحسني، واجلسي مجلسا بالطاعة في مجلس ذكر مع نفسك، أكثر فيه من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. تؤتى حقك بإذن ربنا سبحانه وتعالى، يعطيك حقك حاجاتك بإذن ربنا. أكثري من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثري من الاستغفار الذي هو باب للفرج، في مفاتيح للفرج كذا الإنسان يستخدمها، تعلمناها في ذلك الدين، وفضل الله أن ذلك الدين ليس له وساطة بينك وبين الله، ذاك المفاتيح وأدب، ونصلي. ادعي استغفرك، صلي على رسول صلى الله عليه وسلم. مفاتيح الفرج يا بنات، مفاتيح التصدق، تصدق كل دي مفاتيح تنفع عموم الانسان وعمومه. واقول لكم وما أكثر منا ومنا. الله يحب أننا نتذكر ونتصور هناك إنسانا على وجه الأرض وخاصة المؤمن بدون هم. مفيش مش ممكن. هذا الإخبار من الله يثبت الله الذين آمنوا. أسأل رب أن يثبتنا على قول السابق إلى الممات. وإذا كان الإنسان في هذه الدار الدنيا لابد أن يعلم تماما أنه في دار امتحان، وأنه في دار ذكر ربي فيها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإذا اضطر الإنسان بالدنيا وظن أن هذه الدار الدنيا دار مقامة فقد خسر الدنيا والآخرة. المغرور بيها قوي واللي فرحان بيها واحدة مثلا سبحان الله فرحان بالدنيا، ولا واحد فرحان بالدنيا، ولا واحد مختار بالدنيا، ولا واحد بيقول مثلا ايه انا ما بيجيليش اي نبعيش ابدا، ما بيجيليش بلاء ابدا، يبقى كده ربنا بيحبني. لانه ممكن يكون ربنا بيحبك، ممكن ربنا سبحانه وتعالى، لكن بحكمة شديدة ده كل شوكة في الدنيا بتشكيها بتخفف من ميزانك، بتخفف من تمسحلك في الدنيا. يعني طبق الله عز وجل كالشجرة التي حطت شجرة. تخيلي ان الانسان يخرج من الدنيا بكل هذه الامتحانات شجرة نظيفة كده، عارفين الشجرة وفروعها واوراقها وكل الورق اللي بينزل ده الزمان اللي كانت عليه حتى يلقى الله جزعه، جزع الشجرة نسميها جزع، يلقى الله عز وجل ليس عليه شيء الا فتنة القبر، امتحان القبر وضمة القبر، فبينه وبين الوحيد الذي هي نسمة الجنة أن تضبط الوحيد. اللهم أخرجنا من على قدر. وبينه وبين روحها التي هي نسمة الجنة، يعني من أول ما يقول راحة المؤمن واستراحته أن يخرج من الدنيا دي، راحة المؤمن واستراحته أن يخرج من الدنيا، بس يكون على لكن يكون على عمل صالح. لأنه إذا المؤمن لو وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن قال روح المؤمن نسمة الجنة، حركة روح من على أشجار الجنة يجيب نسيمها و... إلى روح كان وصفا أن روح الشديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول لكم أحبائي كلما يتعلم الإنسان يقدر الدنيا ويضع للدنيا قدرا، كلما يزداد الإنسان علما مؤمنا يتواضع لكل شيء يشعر أن الدنيا تقيلة. ليه الناس عاملين روحهم كده؟ للناس بيتكلموا على الدنيا، للناس بيتخانقوا على الدنيا، ليه ده خد اكتر من ده، ده يزعل من ده، ليه ده كله ماشي، ده كله من عليها فات والحمام. اذا نقول سبحانه وتعالى كما نقول ربي سبحانه وتعالى انما انا بشر مثلكم لست اله لكني ايه عبد الله ورسوله انما بشر مثلكم يوحى الي وحي من هو الا وحي يوحى على موجه يوحى لي انما الهكم الاول اي فضلت عليكم. يقول في هذا الامر كما قلت تفسير السعدي رحمه الله عليه اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقول لهم ان فضلت عليهم بالوحي الذي وبعثوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الا بانه وانك لعلى خلق عظيم. اللهم ارزقني واياكم اغلى شيء يا بناتي الدنيا بعد التوحيد لله عز وجل، إن الإنسان يرزق بحسن الخلق. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق. لن نبلغ المنزلة العليا إلا بحسن الخلق. خلي بالكم إن ليس قصر القيام ولا قصر الصلاة ولا شهرة ولا مال ولا حسب ولا نسب، لكن أين الخلق منك؟ المنازل العلى بحسن الخلق أقربكم مني لسان يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. لذلك إن هو إلا وحي يوحى كما قال ربي سبحانه وتعالى الذي إنما إلهكم واحد أي لا شريك له ولا ند له ولا يستحق العبادة لمين؟ الله وحده سبحانه وتعالى. فلا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله الواحد الديان. ما تقوليش أنا أشوف بختي، بختك بتشوفيه ده بخت الدنيا يعرفنا بخت الدولة لا يعرف، ولا يعلم غير سماوات الأرض إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها. إياك تتخذ الله ندا مع الذي خلقك، إياك أن تظن أن أحد يعلم غير إلا الله، إياك أن تبدأ إلى ساحر أو كاهن أو منجم أو إياك هذا تنظر بالشرك. أمرت أن توحد الله الواحد الأحد. ما ينفعش الأخوة اللي خلقك وتشركي بغيرك. ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى هو الجاد اللي خلقك من عدم ورزقك أحياكي هو اللي هيميتك. ولما ردي إياك تظني إياك تظني إن هي طبيب هيشفيكي. هم أسباب. لكن من مسبب الأسباب؟ الشيء والله وإذا مرضت زي كما يمرض الإنسان ويأخذ بالأسباب يأخذ العلاج لكن هو يأخذ عكس يقول يا رب أنا على يقين ما هذا الشيء لا شافي إلى من ولا يكون الأمر إلا إذا أتى من السماء اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم مرضانا وابرر كسرنا وتقصيرنا وقبل تحليلتنا اللهم أغنينا بك عمن سواك اللهم أغنينا بك عمن سواك واجعلنا أغنى قلبك بك يا رب العالمين. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يقول كده اللي بيوافق شرع الله واللي بيؤمن بأن ربنا أنه غدا وإن غدا لنظره قريب وهو الموافق لشرع الله عز وجل من يأتي بالواجب ويأتي بالمستحب يقول فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. مقصود بالعمل الصالح كل ما امر به وانتهى عنه ونهى عنه كل واجب كل مستحب. وطبعا تعرفين العبد عند ربه في اولويته لله سبحانه وتعالى ممكن ياتي بالواجب يتقرب الى الله عز وجل ولا يتقرب الي عبدي بشيء حب ما افترضت عليه. انظري الى حاجه انظري الى حاجه يعني فروضك بقى انظري الفروض اللي عليكي فروضك ايه؟ شهاده لا اله الا الله التوحيد وان محمد رسول الله طاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعك لسنته الامور اللي هي محبتي واتباع اثري وطبعا واتباعك شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاه. الصلاه في حياتك ماذا تعني الصلاه في حياتك؟ نور سعاده ولا على هامش حياتك؟ واقام الصلاه وإيتاء الزكاة حق الله لحقوق حق الله عز وجل وصوم رمضان كيف تؤديه وحج البيت بفضل الله لمن استطاع إليه سبيلا. يعني مش كل المستطيع لا يوجد عليه حق من رحمة الله عز وجل ليس هذا فقط لكن أين أنت من والديك؟ هذه بعض الحقوق تقربي إلى الله تقربي إلى الله ولو ماتوا ولو ماتوا لا تنسي بدعائك لا تنسي وأعلامي أن ترفع درجاتهم بدعاء الولد الصالح. لا يترك العبد بعد موته شيئا أغلى أن يترك ولدا صالحا يدعو له. ممكن يكون الإنسان خرج للدنيا فقير لا يملك شيء لكن ربنا رزقه في حاجة انت عارفين لا دي شيطان ده بقى ودي بتاع تغطيه ما يصحش الناس بتتفاجئ سلام حبايبي هي مش عارفه بتقوله بتقوله ولا معلش. عايز اقول لكم ان الامر ده سبحان الله امر شديد جدا ان الفروض اللي احنا عارفينها الخمس اركان دي تجي فروض اخرى فروض اخرى اللي بتاعتي ولا يتقرب لي عبد بشيء حد ما افترضت عليه. ما تقوليش ان انا سبحان الله بتقرب الى الله عز وجل اقيم الليل وانت ما بتصليش الفجر ما ينفعش. حفظت القرآن وانتي مخصم أمك وأبيك ما ينفعش ما ينفعش مش ممكن لأن دي أول الوفاء يا بناتي أول الوفاء إلى الإنسان إزاي يكون وفين لوالدين بعد الله وفاء لله عز وجل في عبادته أعوذ الله ولا تشعر بأي شيء الوفاء لذلك درس سبحان الله وفاء درس شديد جدا كان المفروض إننا الوفاء ازاي يكون الانسان وفي لمن قدم اليه معروفا ازاي يكون الانسان وفي لمن قدم اليه معروف مين قدم لك معروف اكثر من مؤمن بعد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي وصل بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وتركنا على المحجه البيضاء الا امك اكثر من امك وابيك ولو كافرين ولو كفار ولو الوارد والأم والأطفال لهم حق لهم حق يؤدب. ومن بقى لو كانوا أبرار وما لو كانوا مؤمنين وما لو كانوا صالحين وما لو كانوا مسبيل كده إلى الجنة ثم لو كانوا الوالدين تقول ما دورك؟ فروض فروض هي فروض يا احبتي. بعض الناس ما بتبقاش فروض. بعض الناس يمكن لو سال سبحان رب العرش العظيم على يقول ابنا تركت شيئا بعد خيرك ونازل رايح مشوار مهم جدا جدا وهو نازل هذا المشوار فامه قالت له يا ابني هات لي كيس دقيق عنده معاد. ده كان طبعا ده السلف فعلا ما كان اقول ده حاجه دلوقتي. السلف طبعا كان يقول له تقول له قم يا حيوة القى الحب الحب للدجاج. حيوة ده كان عالم من علماء المسلمين. يوم حيوة ماسك سيد المجلس وقايل يرمي الحب لمين؟ يا ايه ده؟ ايه يا رب سبحانه؟ ايه الادب ده مع الوالدين؟ ما هذا البر؟ فذلك من البر. ثم لما تشوفي بقى سبحان هذا الولد الولد اللي هو عمل كده اتاخر قالت له يا هو بقى في طريقه للمشوار المعاهد اللي هو رايح له. أم قالت له انت نزلت يا ابني؟ ده انا كنت عايزه كيس دقيق. الكيس دقيق ده ممكن يا المعاهد يا المعاهد يبص في الساعه المعاهد راح رايح ليه كيس دقيق؟ ما بيعملوش كده؟ بيشاوروا ايه ما بيعملوش كده؟ لا في بنات ايه؟ بنات بيعملهم الله يرضى عليهم جدا. فسبحان الله قام الولد طار ينزل وراح السوبر ماركت ويجيب الدقيق ويبص في الساعه اتاخر اتاخر كتير جدا اتاخر يا حبيبي. شوفي سبحان الله اتاخر على المشوار بتاعه وقت يعني. وبعدين ذهب المشوار بتاعه اللي هو المعاد بتاعه هو بيقول هيقول هيقول ايه يعمل فيه كده. وجد فيه سبحان الله بلاء شديد في المشوار الوقت اللي اخرته امه بالطلب. لا يطيع الانسان ربه به شيء إلا ما يكون ذلك قيرا لهذا العمل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتأخر عن الميعاد. شوفي بقى واحد تاني ذكرت يعني واحد بعض الأبناء لو اتصل بأمه كل مثلا أسبوع يبقى يعني هو عمل جميل قوي يعني جعل نفسه يعني مخنوق. والتاني كل شهر مشغول بقى قوي. والتالت كل يوم معاه. ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا يستغون. ده بيعمل فرق. ده بيعمل فرق. زي الحكومة الفروض اللي احنا بنتكلم عليها دي. وإن كانت تشق علينا. احنا بشر. ممكن يقول ما مشق علي. الأمر مسألة بقى شديدة. مثلا أنا تعبت شوية. أقول لها أبشر ولا أبشر. ده جاي لك يوم هتتلوى كل بهذا هذه السعادة من جنات. والله غمسة الدنيا في الجنة. والله غمسة في الجنة تعب كل ما تفعله في هذا. فلا تقرب العبد بشيء أحب من مفترض ربي عليه. وبعد كده ما تقوليش بقى أفطر ما أنا قاعدة هم أنا قاعدة بسمع القرآن ما أنا حافظ القرآن. صلاتك شكلها إيه؟ دينك شكله إيه؟ خوفك من ربي شكله من ربي شكله إيه؟ خلقك شكله إيه؟ خلقك شكله إيه؟ يا صاحبة القرآن ماذا صنع فيك القرآن؟ يا أهل القرآن ماذا صنع فيكم القرآن؟ عمل فيكم إيه؟ صنع فيكم إيه؟ إيه؟ كما يقول بعض الصحابة يعرف أهل القرآن بإيه؟ إذا نام الناس صحوا، إذا فطر الناس صاموا، إذا تكلم الناس سكتوا، إذا خاض الناس صمتوا. هم أهل القرآن، هم أهل القرآن دول هم أهل القرآن بسر القرآن في جوارحهم، ولذلك هم أهل الصدق. أهل المآل والوفاء، أهل حسن الخلق، أهل رد الجميل، أهل حسن المعاشرة، أهل العفو، أهل العفو، أهل العطاء، أهل حب الخير لغيره، أهل تمني الخير لأهله، تمني الخير لأهله، أهل سبحان الله، أهل كل خلق حسن، هم دول أهل القرآن. لو كان غير ذلك فلا يكون أهلا من القرآن. اللهم لا تجعلني أجعلني وإياكم من أهل القرآن بحق. أقول بحق ارزقني وإياكم حسن الخلق لرب العالمين. ولا يشرك بعبادتك من كان يرجو لقاء ربه فليعمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بالنسبة لتذكر اللي هي الهدايات المستنبطة في القادمة في سورة الكهف بفضل الله تمت كده سورة الكهف. الهدايات المستنبطة من هذه السورة تذكر أهوال يوم القيامة تذكرناها وعشنا فيها النهارده ولو أننا عشنا القليل فيها واستحضار المشاهد الشديدة فيها وماذا أمر التثبيت بأهل الإيمان والعظة والاعتبار لأهل الحق، وتذكر إن الدار الدنيا دي مهما خرجتي منها إنتي هتقولي على حقي على باطل، فاجتهدي أن تكوني تقولي منها على حق، وما تزعليش لبلائها ولا تحزني من بلائها، ولا تغرك المفتونين بيها وما أكثرهم وما أكثر المفتونين بالدنيا، لأن دول صحاب دول غرام الشيطان، فلا تغرنكم حاجة الدنيا ولا غرنكم بغيره. ولذلك من أشد الفتن وأعظمها فتنة الأهواء. حيث إيه فتنة الأهواء دي؟ أنك حيث يعجب أهل الباطل بما هم عليه. أهل الباطل ما يؤخذ من استنباط من هيئة خواتيم الصورة، اتبع هواه لم يتبع مولاه. وأصحاب الحق دائما يجعل هواه تبعا لأمر مولاه، ما أمر مولاه أولا ثم يأتي بعد كده هواه، ده ما يفكرش فيه، ما يقولش بقى لما تيجي واحدة تقولي طب اضربيني مثلا ازاي، أقول لك مثلا ازاي. يأمر ربي سبحانه وتعالى النساء أمرا، ومعروف الأمر في كتاب الله عز وجل. تقوم تقول والله أنا لسه ما اقتنعتش، ده ما اقتنعش ده هواكي، لكن أنت حبيبتي دلوقتي مش بتتبعي، أنت مش بتتبعي عمر مولاكي، لا أنت بتتبعي هواكي، لكن لو هتتبعي مولاكي وهواكي تبعا لأمر مولاكي وتقولي سمعنا وأطعنا، أنت لم تقولي سمعنا وأطعنا، أنت قلتي سمعنا وعصينا وسأفكر في هواي الذي يأمرني وأنهي. اتخذت إلهك هواء كما قال ربي في كتابي، وقال ربي في هؤلاء وأضربه الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، يقول ربي فمن يهدي من بعد ربنا من يهدي. تفتكر هواك هو اللي يهديك؟ تفتكر هواه هو اللي يهديه؟ يعني هوى هذا الإنسان هو اللي يهديه؟ ده من كلمة هواء، لما كلمة هواء بيهودي دايما الإنسان بيتبع هواء بيهز في الأرض، دايما بيتبع هواء بصفاي الإنسان أهل المعارض. لو في ساعة عصية تلاقيه عمل شيء تشعري بيه كأنه وقع على الأرض، اللي نزله للأرض إلا هوى بيه في الأرض هواء يهوي بيه لأسفل. هل مفتونين؟ ولذلك من أشد الفتن وأعظم الخطر وأعظم فتنة الأهواء حين يعبد أهل الباطل بما هم عليه من ضلال وزيغ عن الحق، بل ويتعصبون للباطل. ما تيجي تبص اهل الباطل سبحان الله يجادلوا بالباطل ويبحروا به الحق. إيه ده برضه من اتخاذه هواء، اتخذ هواء. فتبص تلاقيه يعني تعرفه ليه؟ وجعلنا على قلوبهم اكنه وفي ابائهم وان تدعو من الهدى وربك الغفور الرحيم لو يؤاخذهم لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مقيلا كما قال ربي. فيتعصبون للباطل، لماذا يتعصبون للباطل؟ يقول في تفسير يعني فيما يؤخذ الهدايات المستنبطه انه لان الباطل لم يوافق هواهم، وان خالف الفطره، ما هو ما يوافق الهوى دائما يخالف الفطره، لان الفطره ما توافق ايه؟ سليمه. الفطره يخلق الانسان عليها سليما سليم. لو حطيت الانسان في صحراء قلت له ده ربنا هو لسه مع المفيد، يقول له لا، يعرف ان ربي سبحانه وتعالى الذي فوق سبع عرش يرفع الذراع وينزل الى السماء. ولذلك يتعصبون للباطل لموافقتهم الهوى، وان خالفت الفطره ذلك النقل، خالف ذلك فطر النقيه، وان خالف ذلك العقول الراجحه. تقول يا شيخ انا بعرف يعني هل يعقل يعني مثلا متصدق يعني هل يعقل كده؟ لكن بقى كل عقل عايز يحط سواد او شاشه سوداء يعني كده غشاوه. نعم. ولذلك سبحان الله نقول زفت هذه السوره خاتمه لاهل الايمان، اللهم اجعلني واياكم من زفت سوره الكهف خاتمه لاهل الايمان، بشرى تزعلوش على الدنيا، ما تبكوش عليها، ما تحزنوش عليها، ما تقسوش عليها، ما تقسوش على اللي فاتكم فيها، كل اللي فاتكم فيها ستقبلون به يوما قريبا، روح وريحان وجنة عين بإذن ربي سبحانه وتعالى. زفت بشرى لأهل الإيمان، زحفة بشرى لأهل الصلاح الذين عصمهم الله من رياح الفتن والأعاصير. اللهم اعصمني وإياكم كل الفتن التي في سورة الياب التدين وفتن الفتن الأربعة اللي كانت ذكرناها في سورة الكهف. فالذين عصمهم الله من كل تمر عليه الفتن تحملها من أجل كده عشان ما تجيش الريح تاخدك تعدي جابلك فتنة تقولي ده أنا جبت فتنة بلاء فتنة فتنة بلاء فيني بلاء شديد حزن حزن شديد. أقول لها معلش دي فتنة اختبار يعني فتنة اختبار مش كده اختبار. فاظهري لربك أنك راضي عن قضائي خلي الفتنة تدور بثبات قفي على أقدامك على أرض على أرض ثابتة. ولذلك عصمك ربي سبحانه وتعالى من الفتن وأعصير الغواية فاستحقوا الفوز بالجنان بل واستحقوا الفوز بإعلان الجنان بل واستحقوا الفوز بالخلود في الجنان واستحقوا الفوز والنعيم بخياراتها المتنوعة ولذاتها المتجددة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نقول سبحان رب العرش العظيم كلمات ربي لا منتهى لها فهي بحر لا ساحل له ونهر لا ينضب وعطاء لا ينفد وقلوب لا تنقطع ولا تحصى. نبينا صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر جاء بوحي من الله سبحانه وتعالى جاء برسالة وعقيدة صحيحة يصحح لنا ذلك يعطينا الدين القويم يهدي الذي هذا الدين يهدي الذي الذي أقوى ويبشر إيه وإصلاح يأتي لإصلاح دنيانا وديننا يأتي لتبشير بنعيم مقيم يقوم بذلك ذنب لفضل الله تفسير سورة الكهف وانقضى نصف القرآن. أسأل ربي إن أعطانا عمرا نتم النصف الآخر وإن لم يعطينا عمرا نشيد أن في نيتنا أن نتم نتم استحضروا كده يا بناتي عشان نبقى كده إن شاء الله خدتوا بالنية يبلغ النار بالنية ما لا يبلغ بالعمل. اللهم أحسن ختامنا ختامي وختامكم يا رب العالمين. طبعا مش عارفة الوقت كان أصبح لي يتسع بس انت صاحبة الرسالة حبيبتي بارك الله فيك. اختنا في الله تسأل سؤال جميل يعني سؤالها تقول انا اريد ان من الله عز وجل ان يدخلني في جنته الفردوس الاعلى باذنه وفضله ورحمته. لا ندخل الجنة الا بايه؟ لن ندخل الجنة باعمالنا ولكن ندخل الجنة برحمة الله عز وجل. تقول لكن عندما أتذكر حياة الصحابة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حياة أبو بكر الصديق حياة عمر حياة عمر اللي كان بيعمل كل العمل ده وكان متواضع كل التواضع ده وكان يخشى من رب كل خشية دي وكان له خطين كده متعلمين في خدوده من كثرة البكاء وكان سبحان الله دائما لا يعمل عمر سيدنا عمر إلا إيه إلا السعي في إيه الخير. نعم رضي الله عنهم جميعا. وكيف مع كانوا يعيشون يعني كانوا بيعملوا ده كله وكيف كانت أعمالهم الصالحة واجتهادهم الشديد في سبيل الله وهم الذين من أهل الجنة الفردوس الأعلى حقا بإذن الله. فأما أنا فعندي عملي قليل وذنوبي كثيرة وأنا لست مجتهدة في سبيل الله والعمل الصالح مثلهم فكيف أريد أن ولا الفردوس الأعلى من الجنة وأسأل ربي وعملي قليل وذنوبي كثيرة وأنا لست مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته إن الشهيد فيكم إن الرجل فيهم كم مثل كم رجل منهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي شافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هيأتي على الناس زمان هيبقى اللي مسك على دينه فيه وهيبقى الرجل فيهم يعدل كم في رؤيا ويقولون النبي صلى الله منا ولا منهم يا رسول الله يعني هم اللي بأجر 50 ولا احنا نقول لهم هم انتوا شفتوني شفتوا امنوا بي لكن لاننا امنا به ولم نره وعشنا في زمن فتن لكننا وجدنا ان اطيب ما يطيب حياتنا هو ان نسير على ايه على دين الله سبحانه وتعالى وعلى طاعه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك لكننا ناخذ بالعمل الذين اتقوا الانسان يعيش على تقوى الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم عشان نتقي الله عز وجل لابد أن نتعلم كيف نحبه زي ما يحب ربنا، ونبحث في الأسباب التي تعين على محبة الله. النقطة الثانية، علشان نكون من المتقين لابد أن نكون من المراقبين زي مراقب. إزاي تراقبي ربك في كل كلمة تقوليها وتعمليها ولا أي تصرف عشان تكوني منهم؟ تراقبي في نومك، في صحيانك، في كلمة ما تقولي كلمة غلط أو غلطتي، تراقبي الله، تروح تتذكري إنه دلوقتي سمعك، وتستغفري وتتوبي، وتصلي ركعتين توبة، وتستغفري ربك، وتقولي دعاء الاستغفار، وتكثري من الاستغفار. ما انت تكثري فتكوني. فالنقطة الثانية، عشان زي ما انت بتقولي كده، أتمنى وكان ذلك لا يقل لا يبلغني، أقول لك خذي بالأسباب والذي يدخلك الجنة هو الله برحمته، لكن كوني من المتقين. كوني من المتقين، عشان تكوني من المتقين أولها لازم أن تتعلمي كيف تحب الله، كيف تحب الله عز وجل. ولو حبيت ربي سبحانه وتعالى هتجدي يغنيك عن كل البشر، مش عايز حد يحبك ولا عايز حد يحبك أبدا أبدا يا حبايبي. ذلك نقول سبحان رب العرش العظيم، محبة الله عز وجل نعيم للقلوب، نعيم. إذا أحب العبد ربه سبحانه وتعالى أحب طاعته وأحب القرب منه وأحب مناجاته وأحب مجلس علمه وأحب كثرة ذكره وأحب كتابه وأحب قضاءه. أحيانا القضاء بيبقى شديد علينا، تلاقي الإنسان بيشدد عليه مسألة بلاء، يعني بيشدد عليه مسألة، لكن لما بيحب الله عز وجل يقول يا ربي لا يأتي منك كل إلا خير، لا يأتي منك رب إلا خير مهما شدد الأمر. فهو محب لربي، محب لعطائه، محب لقضائه، ومحب لقضائه، ومحب لتصرفه لذلك العبد، لأنه يفتقر إلى ربه مع أنفاسه كل نفس. يبقى أول حاجة يثبت لله إنه بيحبه، ولا يثبت العبد لربه أنه محبا لله إلا إذا أدى فروضه، إلا إذا فروضه، وأحب قرآنه وتقرب إليه بكثرة قراءة القرآن، وأحب مجالس العلم، وأحب قيام الليل، وأحب أسماءه وصفاته، وأحب أطيب القول عن الله سبحانه وتعالى، وأحب كل ما يحبه ربي سبحانه وتعالى، وأحب في الله وبغض في الله. كل هذه اللي هي إزاي يكون العبد محبا لله سبحانه وتعالى. أنا مش في حد بيعمل بث في التليفون، ده بيأثر في البث المباشر. قلت لكم عشان البنات في الغرفة بيشتكوا بيقولوا في الصوت في بث. سبحان الله يا بناتي، نرجع مرة ثانية. إذا عشان تكوني الأخت بتسأل السؤال ده، أقول لها حطي لنفسك نقاط وامشي عليها. يكون واحد ماشي بيقول أنا في سنة أولى، أنا في سنة ثانية، أنا في سنة ثالثة، أنا خلصت خلاص بالدنيا. أنت عشان توصلي إلى هذه المسألة لابد أن يكون لك خطوة تكتبيها. خطوة، إيه هي الخطوة اللي بتتقرب بها إلى الله عز وجل؟ تغيير حياتك. عشان الإنسان يتقرب يبتدي بقى عايز يبقى يسأل ربي سبحانه وتعالى، ويبقى هو بيسأل ربي سبحانه وتعالى، يعني يبقى على المعصية يقول له يسأل ربي، أيوه يبقى على المعصية ويسأل، لكن لما يبقى على الطاعة ويسأل يبقى فيه خوف من رجاء. ده عنده رجاء. لكن سبحان الله يبقى قاعد على المعصية زي بالضبط كده اللي هو عاصي الله عز وجل، يقول أنا عارف إن زي صاحب الجنتين كده، ولو رجع ربي هيجعل له إيه؟ خيرا منها إيه؟ منقلب. يعني شوفي عاصي ومشرك وقاعد يقول له. وأنا كمان عايز أقول لك حاجة، بيقول بقى لصاحبه اللي هو اللي ما عندوش شيء الغلبان، أيوه بيقول له وأنا كمان أنت بتقول إن أنا ممكن يبقى كده وأصبح معروف غورا، طب أنا بقى لو رجعت كمان لربي هيبدلني خيرا منها. يعني شوف الكبر بقى، كل انسان عنده كبر شديد. لذلك نقول يا احبائي، ما هو عشان كده ممكن ولذلك ان انكر باسمع. اذا اول حاجه لو عايزه تبدلي حياتك، قولي ابدل حياتي ازاي اتقي الله، ازاي اتقي الله. واحد قلت لكم اتعرف ازاي احب. ابن القيم كاتب كلام نفيس جدا فيه دلائل محبة العبد لربه، دلائل محبة العبد لربه، نقاط دلائل تدليلي ان انت تحب ربك، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ان انت تثبتي له ان انت بتحبيه. اولها التقرب اليه بالفروض، ثاني نوع التقرب اليه بالنوافل بعد الفروض، ثالثها لا يتقرب الى العبد الى الله عز وجل بشيء احب من قرانه، يتقرب الى الله بالقران، القرآن الكتاب الله عز وجل، رابعة التقرب إلى الله عز وجل بالقيام أو الصلاة وقت التنزل الإلهي ثلث الليل الأخير. خامسها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته. السادسها إن الإنسان يعمل إيه؟ يكثر الدعاء إلى الله عز وجل بيد الله سبحانه وتعالى، يكون على يقين بالله سبحانه وتعالى. سابعها أو النقطة الثانية أن العبد دائما يثني على لي ربي من هو أهله. بعد كده نقول الرضا بقضائه، بعد ذلك نقول الشكر دائما يكون شاكر في السراء والضراء، شاكر لله عز وجل. بعد كده حب مجالس العلم من ضمن الأشياء اللي تدل على أن العبد يحب ربي، أنه بيحب مجالس العلم. ليه بيحب مجالس العلم؟ لأنه بيحب التقار أطايب الله على الله، أطايب القول على الله، كما يلتقط العبد. تعرفين القبر الجميل لما يقعد كده الإنسان ياخد كده يتلسم فيه، نعم ارتعوا من رياض الجنة، يحب يرتع من رياض الجنة اللي هي مجالس الذكر، أن يكون كثيرا ذكر الله عز وجل. أول دلائل إن أنت لو أنت بتقولي أنا عايز أبقى إيه وعايز ربنا يمن عليا وبعد كده ندخل ونتركها لرحمته، ثانيها أن أكون مراقبة. مراقبة عن إيه؟ عن كل حياتي، كل أقوالي وأفعالي وكلامي، أقصها مصدر الشر. أنا الكلمة دي قلتها ليه؟ وكنا ممكن ما قلتهاش. أنا التصرف ده لماذا ذكرته؟ طب ليه كلمة؟ أمسك عليك لسانك، وليسعك دارك، ولتبكي على خطيئتك. ليه اتكلمت؟ ليه قلت استغفرك يا رب واتوب اليك؟ وتقعدي تستغفري لكلمه قلتيها ما كان لازم تقوليها، لان حاسب ايه؟ نفسك. لذلك هنا ينقص المراقب تقضي لسانك، لان عليك سميع بصير يسمعك ويراك. سمعك يسمع، يسمع ايه؟ دليل. نعم. فهذه نقول سبحان الله المراقبه بتربي قلبك، بتربي نفسك بالسر والعلم. قلبي مبطول مقفول على ايه؟ حب الخير، طاعة، ما ببغضش حد في الدنيا، ما فيش فيه غش لحد من المسلمين زي ربي اللي كتب ربي سبحانه وتعالى كان يقول نبي صلى الله عليه وسلم من اهل الجنه. مين من اهل الجنه؟ مش غش لحد، ما بيبغضش حد، ينام قرير العين، مش حاقد على ده ومتغاظ من ده وقافل ويقول انا قافله من ناحيه دي وفاتحه من كده وفاتحه وقافل. الفتح والقفل ده ما فيش في اهل الجنه، قلوبهم مش فاتحه قطع البنات كلها فاتحه على طول ان شاء الله. ولذلك قلبه فاتح، قلبه ما فيهوش غش لحد، خالي قالي مهما حصل، لكنه يعفو ويغفر. خلق العفو والغفر، العفو والمغفره ده خلق رفيع، خلق اعلى من اعلى المراتب. ان الانسان يتعلمه ازاي يكون اهل المغفره واهل العفو، اللهم ارزقهم واياكم. يبقى المراقبه لله القول في السر والعلم. النقطه الثالثه ان يجعل العبد هواه تابعا لما، خلاص ما ينفعش. النقطه التي تلي ذلك ان يعرف ما في الذنوب والمعاصي من مناقصات، اثر الذنوب والمعاصي بحياته. يعرف أثر الذنوب والمعاصي بحياته، إن الذنوب والمعاصي ظلمة، وإن الذنوب والمعاصي تمنعه من العلم الصحيح، وإن الذنوب والمعاصي تجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجابا، إن الذنوب والمعاصي تخلي الإنسان تصرفه عن الخير، تصرفه عن الطاعة، إن الذنوب والمعاصي ممكن الإنسان سبحان الله يحرمه ربي قيام الليل بسبب نظرة أو كلمة أو كذا، لأنه لو أحبه الله كما سئل واحد رجل بقالي كام يوم ما بقومش الليل؟ قال له عصيت الله عز وجل، فلما عصيته لم يقيمك بين يديه، لو احبك لاقامك. يبقى معرفه اثر الذنوب والمعاصي بحياتنا انها حجاب بين العبد وبين ربه، انها ظلمه، انها تضيق الصدر. من يريد الله ان يهديه يشرح صدره الايه، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. يبقى دايما مخنوق، متضايق، مخنوق، مخنوق، لانه ما عندوش الوقود اللي سبحان الله يبقى يشرح صدره. فلذلك نقول اثر الذنوب والمعاصي بحياتنا مجلبه الرزق، بركه الرزق، الطاعه تجلب الرزق وتوسعه. بعض الناس بتظن ان المعاصي ممكن تجلب لها رزق، انا بقول احبائي لا يمكن، لا يمكن ابدا تاتي المعصيه برزق، وان كانت تاتي برزق فهو رزق حراما. نعم. فالنقطه التي تلي ذلك بعد أثر الذنوب والمعاصي بحياتنا، عشان تبتدي، عشان لما تعملي الذنب ده تعرف الذنب ده بيعمل ايه، بتكتب تاني بيه. واما النقطه التي تلي ذلك فهي معرفه مداخل الشيطان بالعبد. ايه اللي بينقص حياتي؟ يبقى اتكلمنا عن الهوى، واتكلمنا عن المعاصي، واتكلمنا عن مداخل الشيطان في حياتنا. ايه مداخل الشيطان؟ حب الدنيا واتباع حب الدنيا والغرق مع اهل الدنيا يعني انتوا عارفين الدنيا دي ما في مصيبه تقع فيها الانسان الا بحبه دي الدنيا. فالشيطان دايما بيزينك الدنيا، كل ما يجيلك الدنيا كده حلال في عينيكي او ياتي حلالك المعصيه او كل نعم فكل ما في الدنيا تجديه ياتي لك الشيطان، ياتي لك الشيطان ليزين لك ما في الدنيا، يزين الشيطان لك ما في الدنيا عشان يخليها حلوه في عينيك. وقضيه عند الله سبحانه وتعالى لا تعدل عند الله جناحها. اذا نقول ان هذا الامر شيطان اسمه نقول مداخل الشيطان كتب في مداخل الشيطان. مداخل الشيطان في الغضب، مداخل الشيطان في الايه مدخل الشيطان في النجوى، انما النجوى من الشيطان. مداخل الشيطان ان يعدكم بالفقر، مداخل الشيطان ان ياتي رجل امرأة يعدهم بالفحشاء ولو ما حدش شايفكم، اعملوا اللي انتم عايزينه براحتكم حد شايفكم. ونسوا ان الله يسمع ويرى هذه المرأة التي في صحراء وياتيها رجل يراودها عن نفسه فيقول لها ولا يرى من احد، احنا في صحراء من شيء الا الكواكب. فقالت له واين من كوكبها؟ ليه؟ اين الله؟ اللي بيراقب الله عز وجل لا يغيب عنه لحظه، اللي بيراقب ربي لا يغيب عنه لحظه ابدا. لذلك نقول سبحان الله احبائي مداخل الشيطان في حياه الانسان تفسد عليه سعادته وتفسد عليه دينه وتبعده عن الطاعه وتقربه من المعصيه. وبعد ده كله تحزنه، لو لقيت نفسك حزينه ومش عارفه الحزن ده ايه وبتاع وبنت عامله طاعه وقريبه من الله وحاسه نفسك لقيت الامر ما فيهوش اي كده، اعرفي ان ذلك الشيطان هو اللي بيحزن الذين يخوف اولياءه. بعض الناس تقول مش عارفه خايفه من ايه، عندي خوف شديد جدا، عندي خوف شديد، اقول لها الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافون ايه وخافون ان كنتم مؤمنين. الشيطان يخوف من الفقر دايما، يخوف الانسان هتتصدق وهتسيب لولادك ايه؟ انت سبحان الله مثلا يجي الواحد يقول لها ايه؟ سبحان الله مثلا انت زوجك مات، طب مين اللي هيعولك ويعول ولادك؟ تخاف من مين؟ تخاف من مين؟ سبحان الله هو اللي بينفق ان كان زوج ولا اب ولا هو اللي بينفق؟ لا، اللي بينفق الرزاق بقوه المتين. لا تخاف مع الله ابدا شيئا، لان الله هو الغني هو المغني هو المعطي هو الوهاب هو الرزاق هو المحيي هو المميت هو الشافي احبائي. لذلك عندما يعود العبد الى ذلك الامر وهذه المسائل، لما تيجي ترجعي كل مسائل حياتك الى الله عز وجل تجديكي غنيه بمال ثمنا مش لازم لكن بالله، تجديكي مطمئنه بالناس لا لا بالله، تجديكي بتركين على روح شديد بالناس ابدا، عن كثره بالعكس لكن عن غنى لله عز وجل، عن رجوع الى الله عز وجل الذي لا ملجا ولا منجا منه الا اليه. الامر مع الحديث عن الله عز وجل لا ينتهي، ينتهي الامر والحديث عن الله لا ينتهي، وهو اجمل حديث واطيب حديث. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يعلمنا ان كان من خير وان كان من علم صحيح، ان كان من خير فيما وقفنا عنده في تفسير الحديث فيكون من الفضل فيكون من الله، وإن كان من خطأ ومن تقصير فمن أنفسنا. فأسأل ربي أن يتجاوز عن سيئاتنا وعما بطر منا من خطأ أو نسيان. اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم عاملنا بما انت اهل له ولا تعاملنا بما نحن اهل له يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا اكرم الاكرمين الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء. ونسالك يا رب عيشه هنيه ومهنه سويه ومرض غير مضر ولا مضح. اللهم اني اسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسالك المرغبين من الجنه. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته. ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا ردته، ولا مدينا إلا قضيت إليها، ولا حاجة يا ربي من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق للآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولأمهاتنا ولأبائنا.